يسر إخوانكم في المكتبة الصوتية لأهل التوحيد والأثر أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الموحدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنواصل ولنكمل من حيث توقفنا في الدرس الماضي في مسألة الحكم والتحاكم وعلاقتها مع الكفر بالطاغوت. ومن صفة الكفر بالطاغوت كما ذكرنا آنفا أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، فإنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يكفر بالطاغوت. والتشريع والحكم المنتشر في هذه الأزمنة المتأخرة هو الطاغوت بعينه، لأن الحكم بما أنزل الله عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هذا دين وهي عبادة، كما قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، يعني أمر ألا تحكموا إلا إياه، لأنه قال في أول الآية: أن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. لكن هذا الدين وهذه العبادة، وهي عبادة الحكم بشريعة الرحمن الذي أنزلها من السماء عن جبريل، من طريق جبريل إلى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فقال محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره عند قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأوضح المأمور به هنا بقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخاً للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن الشيطان أضلهم ضلالاً بعيداً، أضلهم ضلالاً بعيداً عن الحق، بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو كذلك ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان، يعني ليس مؤمن، هكذا يقصد، قال: فهو بمعزل عن الإيمان، لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو ركن منه، كما هو صريح قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قال: أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، ثم ينقاد لما حكم به ظاهراً وباطناً ويسلمه تسليماً. ويسلمه تسليماً، تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهراً وباطناً لما حكم به صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سبحان الله، هذا من المتأخرين الشنقيطي، كلامه واضح في رد هؤلاء الملبسين الجهمية الملاعين اليوم، الألبانية والرسلانية والمدخلية وما يسمونهم، كل هؤلاء يلبسون على أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه ليس بكفر، ولكن كلام من كتب التي يرجعون إليها، هذا واضح سبحان الله. الأمر بين لمن أراد هدى ولمن أراد رشادا. ولذا قال ابن كثير في هذه الآية الكريمة أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. هذا قول أيضا ابن كثير، وهذا من أوضح الأقوال التي نرد بها على المخالفين. وما ذكره الشنقيطي أيضا في الآية السابقة، قال أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت وأن ينقاد إلى حكم الله ظاهرا وباطنا، وذلك هو الإيمان، ذلك هو الإيمان حتى ينقاد ظاهرا وباطنا. حتى يحصل الإيمان يجب أن ينقاد لحكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا. وقال ابن كثير عند تفسير نفس الآية المذكورة، وهي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية، قال: هذا إنكار من الله على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: الآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ولذا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا، هذا أمر، إلى أن قال: ويصدون عنك صدودا. وقوله يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك. وقال أيضا عند قوله تعالى: وما من إله إلا الله وأن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا، قال عن هذه إلى غيره: فإن الله عليم بالمفسدين. قال: أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمه. انتهى كلامه. سبحان الله، والله وبالله وتالله أن هؤلاء الظلمة المشرعين هم المفسدون في الأرض، والله لم يفسدوا إلا الحكم فقط، لا، وإنما أفسدوا الأمة بنشر كثير من المحرمات واستحلالها عمدا، واستحلوها لهم لهذه الشعوب لكي يبتعدوا عن دين الله تعالى. وكل هذا تحت مسمى الديمقراطية وهو الطاغوت اليوم. كثير من المحرمات بل وحاربوا أهل التوحيد وعطلوا الفرائض كالجهاد وغيره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا غير موجود، وكل هذا تحت شعار مكافحة الإسلام، ما يسمونه اليوم بمكافحة الإرهاب، فأمرهم بين ولله الحمد. ولا ننسى أن من أكبر المصائب في هذا الزمان فقد العلماء الربانيين الذين يقيم الله سبحانه وتعالى بهم الدين ويرفع الله بهم رايات الموحدين وتستبين على يديهم سبيل المجرمين. ولكن إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء، وهذا هو الحاصل. وإذا سكت الصادقون عم البلاء. اليوم تجد كثير من العلماء يتكلمون في كل القضايا لكنهم لا يتكلمون عن الفساد الظاهر في الأرض، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن في أرض الحجاز في بلاد الحرمين تقام حفلات ماجنة أمام الحرمين ومويعت الشعوب، وظهر الفساد في أرض الجزيرة ونصبت الأصنام والأوثان في كل مكان، لكن لا تسمع للعلماء حسا. أين أنتم يا علماء؟ إذا ظهر الجهاد في دار قوم تتكلمون: هؤلاء إرهابيون وخوارج، يجب أن نقاتلهم، يجب أن نفعل كذا وكذا وكذا. لكن إذا ظهر الفساد في عقر دياركم وفي أحيائكم وشوارعكم لا تتكلمون، هذا دليل على كتمان الحق. ومن يكتم الحق يلجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. وهذا دليل، لو أنهم سكتوا في كل الأمور عن الجهاد وعن قضايا كل قضايا الأمة، لو سكتوا عنها لقلنا ربما هم مصرحون، لكن لا عذر لهم في هذا الباب، لأن الفساد الذي بين أيديهم لا يتكلمون عنه. ولكن إذا ظهر أقوام من أهل السنة يحذرون منهم، إذن صار سلاحهم ذو حد واحد، يحاربون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا هو الحاصل اليوم، الأوثان تنصب في الجزيرة العربية ولا تسمع عالما يتكلم، غير أن بعض الدعاة يتكلمون ببعض المسائل، وكلهم الآن في السجون. وهذا إشكال، وهذا بلاء عظيم، نعوذ بالله من كتمان العلم ومن كتمان الحق. ولكن إذا تفرقت الغنم قادتها العنز جربا. الآن العنز هم الذين يقودون هؤلاء الأقوام، وإذا سكت الصادقون عم البلاء، والله هذا هو الحاصل، البلاء قد عم. فصار الجهاد والجلاد إفسادا، والخنوع والركون طاعة وهداية ورشادا. ثم يقولون لنا: أنتم تكفيريون وخوارج قاعدون. فنقول لهم: فإن كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس أبواق لها وطبول. فهؤلاء الجهمية اليوم والمرجئة والذين يكتمون الحق اليوم فهم يفتون الآن بحرمة الخروج على الكفار، لأنهم يقيمون عندهم بخير دار ويتصدرون القنوات ليلا ونهار، وما كبر تلك الرؤوس من مدح كالأنهار من فضيلة الشيخ العلامة إلى سماحة الشيخ إلى مفتي الديار. ويقولون: إن كل جهاد إلا بإذن الولاة والأمراء. حتى ولو هتك عرضنا وعرض نسائنا من قبل أولئك الطغاة. سبحان الله. هذا شر عظيم. والعالم لا يجوز له إذا سكت واحد واثنان وثلاث وأربع، لا يجوز لكل الناس أن يسكتوا. مثل فتنة التي كانت في زمن الإمام أحمد رحمه الله، يوجد من أجاب لتلك الفتنة مع الإكراه، لكن أحيا الله السنة ببعض أصحاب الفتنة مثل ابن نوح وابن نصر الخزاعي وأحمد بن حنبل والبويقي وغيرهم. هؤلاء ثبتوا ولو تكلموا كلهم وقالوا بخلق القرآن مع الإكراه لن درست معالم الإسلام. وربما نحن اليوم نعتقد هذا المعتقد، معتقد المعتزلة والجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، لكن أحيا الله سبحانه وتعالى السنة ببعض الأفراد ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. أما اليوم فكلهم في سكوت تام، لا تسمع لهم حسا ولا دبيبا ولا صوتا. ألا يوجد منكم رجل رشيد يظهر الله به الحق، وخاصة الكبار مثل الفوزان واللحيدان والجابري وعبد المحسن العباد، هؤلاء الكبار أين أنتم من هذه الفضائح التي تقام في الجزيرة العربية؟ يعني فإن لم يحرك ولي الأمر ساكنا فلا بأس عليك، ومن كان للجهاد مناديا أو قائما فقل له حنانيك، دعك من فروض الأعيان واكتفي بطاعة والديك، فعليك أن تمدح ولي أمرك وهي عبادة، إلى أن يأتي اليهودي إلى بيت المقدس فيقدع أوتاده. سبحان الله. ماذا تريدون يا علماء الجزيرة اليوم؟ أتريدون أن يعلق الصليب على ظهر الكعبة؟ ماذا تريدون؟ كل أهل الكفر ومن الكفر صارت تصول وتجول في أرض الجزيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن دخول أرض الجزيرة، نهانا أن ندخل المشركين إلى أرض الجزيرة، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقد أخرجهم، وأخرجهم أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. اليوم كل بلاد الكفر من اليهوديين والنصرانيين والمغنيين وكل أصحاب العهر والدعار اليوم يدخلون إلى أرض الجزيرة. سبحان الله. هؤلاء علماء الضلال صانوا حرمة الخروج عن الإمام ولم يصونوا البيعة الشرعية، وما ضوابط الإمامة لينال بها طاعة الرعية، فجعلوا استحلال الربا ذنبا مغتفر وموالاة الكفار مصلحة تعتبر. اللهم إنا نبرأ إليك من الجلاوز وعوانهم من الطواغيت وأتباعهم، ونبرأ إليك من أصحاب الأرصدة الوفيرة وأصحاب البطون الكبيرة. إنما الفتنة في سبات، ما لم تسمع للعلماء الربانيين كلماتي. وكما ذكرنا ونذكر دائما وأبدا أن التساهل في تحكيم غير الكتاب والسنة هم بعض الطوائف الذين لا يكفرون بترك جنس العمل مطلقا، وهم لا يفرقون أيضا بين الحكم والتشريع فيجعلونه واحدا زعمهم، أن من حكم بغير ما أنزل الله مرة أو مرتان أو غير ذلك، مع أنه يحكم في جميع الأحوال بالكتاب والسنة أنه يعادل من شرع وسن قوانين يضاهي بها الحكم وهي مفروضة على جميع الناس، ويلغون الكتاب والسنة خارج الحكم. أليس هذا هو الضلال المبين؟ أليس هذا هو الكفر المبين؟ فإن الأصل الذي عليه أهل السنة إن كان الحاكم يحكم بشريعة الإسلام فهو المسلم، في كل أحواله. وأما من حكم القوانين فهذا كافر بالله العظيم. والمحاكم اليوم تحكم بغير ما أنزل الله على عموم الأمة في كل الأحوال كالتشريع العام، سواء كان على شكل دستور أو غير ذلك. مثلاً أن أحد الحكام شرع للناس أنه يجب عليهم أن يساووا بين الذكر والأنثى في الميراث وألزم الناس به، فهذا كفر، لأنه مناقضة صريحة لحكم الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أو أن السارق تقطع يده، أنت لا، أنت تعطيه غرامة مالية ثم تدخله السجن لمدة سنة أو ست أشهر، هذا تنحي للشريعة. قال أبو العباس بن تيمية في الفتاوى في الجزء 28 الصفحة 32 بعد 100، قال: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. أعيد: ومعلوم بالاضطرار، هذا أمر، معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، هنا نقل الإجماع أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهذا هو الذي نراه اليوم، لأن حكام هذا الزمان يسوغون ويفرضون هذه القوانين على الناس، وهذا دليل على الاستحلال العملي. أليس هذا تفضيل على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هو تقديم القوانين الكفرية الوثنية على شريعة رب السماء والأرض؟ أليس هؤلاء هم الطواغيت المفسدين في الأرض المعطلين لوحي السماء؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وباعوا النفوس ولم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها؟ لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها، كما قاله عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقال محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، قال: والمعنى ولا يشرك الله جل وعلا أحد في حكمه، ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه الله تعالى، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه. ثم قال: ولا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم الله، بل أخلص الحكم لله من شوائب الشرك، من شوائب الشرك غيره في الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، شامل لكل ما يقضيه جل وعلا، ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا. كلامه صريح وواضح. ثم قال: ويفهم من هذه الآيات كقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين، اسمعوا يا جهمية، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آية أخرى. ثم ذكر بعض الآيات الحكم، كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى غيرها من الآيات المتعلقة بالحكم. ثم قال: وهذا هو مربط الفرس، وهذه الضربة القاسمة لظهور الجهمية وكل البلاعمة. قال: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا، يعني آيات الحكم التي ذكرناها، قال: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك أنه لا يشك في كفرهم وشركهم. أعيد: أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أعيد الكلام: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. مثلهم، هكذا قال، لم أقله أنا. إذا كان أضواء البيان مرجعاً لكم فارجعوا إليه عند تفسيره لهذه الآية: ولا يشرك في حكمه أحد، في سورة الكهف، وليرجع إليه من شاء. ثم قال الشنقيطي، قال: تنبيه، اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان، النظام قسمان: إداري وشرعي، يعني الشرعي ما جاء في الكتاب والسنة، والإداري وهو ما يتعلق بتنظيم أحوال الناس. ثم بين أن النظام الإداري الذي ينظم أمور العمال من غير أن يخالف الشرع، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ككتبه أسماء الجن في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر وغير ذلك. ثم قال: وأما النظام الشرعي، هذا شرعي، من خالفه يكفر مباشرة، النظام الإداري مثل ما ذكر عن عمر رضي الله عنه، أمور نظامية ليس لها علاقة بالشرع وإنما أمور اجتهادية في تسيير حياة الناس وكذا. أما النظام الشرعي، يقول، اسمعوا: وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، ليس بإنصاف. كدعوى تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. قال: فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. سبحان الله، والله كلام يتكلم عن واقعنا هذا. سبحان الله، سبحان الله، هذا واقع، هذا هو الواقع المرير الذي نعيشه. أما المرجئة والجهمية فكان لهم أسوأ الأثر على الأمة في اتخاذهم التشريع مجرد ذنب، يجعلونه ذنب مع أن التشريع صفة خاصة بالله ويستدلون بقول ابن عباس كفر دون كفر، وذلك قد بيناه آنفا. كفر دون كفر، يجعلون قول ابن عباس، مع أن ابن عباس له قولان. القول الأول وهو هذا الذي يستدلون به وهو كفر دون كفر، الذي روى الحاكم في المستدرك عن سفيان بن عيينة من طريق هشام بن حجير المكي عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس أنه قال كفر دون كفر، وقال ليس الكفر الذي يذهبون إليه. وهشام بن حجير ضعيف، وإن سلمنا أن هذه الرواية صحيحة لكن لا تنزلوا في التشريع العام. ابن عباس لا يقصد التشريع وتنحي الشريعة بالكلية، لأن أصلا ابن عباس له أثر آخر رواه عبد الرزاق في المصنف، قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس لما سئل عن قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قال هي به كفر، هي به كفر، أي أن الآية على إطلاقها. وروايات كثيرة عن عبد الله بن مسعود، سألوه علقمة ومسروق عن الرشوة، فقال ابن مسعود قال من السحت، قالوا أوى في الحكم، قال ذلك الكفر، ثم تلا قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك قول السدي، هذا قول السدي. ولما سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن آية الحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال حذيفة رضي الله عنه لما سألوه قالوا له أهي نازلة في اليهود؟ قال حذيفة نعم هي نازلة في اليهود، نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل، ألكم كل حلوة ولهم كل مرة؟ والله لا تسلكن طريقهم قد الشر. وفي رواية حذو النعل بالنعل، يعني إذا فعلتم ما فعل اليهود يصير حكمكم مثل حكم اليهود. يعني إذا كانت نازلة في اليهود، يعني نحن لا نقع فيما وقع فيه اليهود؟ لا، الآية نازلة في اليهود وهي في كتاب الله تعالى. لما سئل عنها الحسن البصري عن هذه الآية قال نعم هي نازلة في اليهود وهي علينا واجبة، يعني من وقع فيها. والأصل نزول هذه الآية نازلة في الكفر الأكبر، لأن اليهود كفرهم أكبر. لو قلنا أنها كفر دون كفر، أصلها كفر دون كفر، لكان اليهود أيضا ليسوا كفار. هي أصل نزول الآية. وقد ذكر المحققون أن الكفر إذا ذكر في القرآن معرف بالألف واللام أنه كفر أكبر ناقل عن الملة، وهو قول كثيرين وقول ابن تيمية وغيره، لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم أي كائن بما أنزل الله فأولئك هم، تأكيدا لها هم الكافرون بالألف واللام. هم يتشبثون بهذه الرواية فقط عن ابن عباس، وهذه الرواية فيها مقال، وإن سلمنا أنها صحيحة لا يقصد ابن عباس في التشريع العام. سبحان الله، هل يصح أن نأتي بقول ابن عباس وننزله في واقعنا هذا المعاش الذي تنحت فيه الشريعة بالكلية؟ أعوذ بالله من ذلك. كذلك تكلم على هذه الرواية المعاصرين مثل أحمد شاكر في تعليقاته على عمدة التفسير عن هذا الأثر لابن عباس، قال أحمد شاكر وهذه الأثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب بها المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين إلى العلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا وإباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. هكذا يقول، هذا كلامه ليس كلامه. قال وهذه الأثار عن ابن عباس وغيرها، يعني من الأثار مما يلعب بها المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين إلى العلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا وإباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. أي إسلام؟ هذا قوله. ونقل أيضا في موضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على أثار مشابهة، قال: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الري والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء والدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه. في اتخاذهم القوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام، يعني اتخذوا القوانين شريعة في هذه البلدان. وكما قال محمد بن نصر المروزي كما جاء في الفتاوى، قال: فمن كان ظاهره الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان، اسمعوه، ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. هذا قول محمد بن نصر المروزي. وفي الفتاوى الجزء 28 الصفحة 28 قال: والذي سعى في حزب الشيطاني لم يكن مخالفة لشرع محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل مخالفة لدين جميع المرسلين إبراهيم وموسى والمسيح ومحمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين. وقال في الصفحة التي بعدها، قال: أن ما حكم به ورسم به لإجماع المسلمين، وما فعلوه لو كان ممن يعرف ما جاء به الرسول ويتعمد مخالفته لكان كفرا وردة عن الإسلام. هذا كلام صريح وواضح، كل من يعرف ما جاء به الرسول من كتاب وسنة ووحي وشرائع وأحكام ويتعمد مخالفته، مخالفة هذه الشرائع، لكان كفرا وردة عن الإسلام. كلام صريح وواضح لا إشكال فيه. فأما أيضا مسألة القتال، وهل يجب قتال هؤلاء الطواغيت المشرعين، ففيه ما سبق من قول ابن كثير الذي ذكرناه آنفا، وهو عند قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، قال: من فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. وقال أيضا في البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم منزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وقال محمد بن عبد الوهاب كما في كشف الشبهات عن بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، على كفرهم وقتالهم. وبنو عبيد القدة هؤلاء كانوا مظهرين للشعائر والشرائع ويقيمون الجمع والجماعة ونصبوا القضاة وكل شيء، لكن لما فشى فيهم نواقض الرفض والروافض حكموا بكفرهم وأفتوا بقتالهم. وهذا أيضا القول الذي ذكرناه في الدرس الماضي لسليمان بن سحمان، قال: يجب اجتنابه، يعني الطاغوت، كلامه عن الطاغوت وكلامه في الدرر، قال: يجب اجتنابه وبغضه، هذا الطاغوت اجتنابه وبغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة إلى آخر مقام. وأيضا في الفتاوى في الجزء 28 في بيان قتال كل من امتنع عن التزام ولو بشريعة واحدة من شرائع الإسلام المتواترة، وسئل ابن تيمية عن بعض الطوائف الممتنعة عن بعض الشرائع فقال أجمع العلماء، هو هنا الآن نقل إجماع، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. وقال في موضع آخر قال يجب قتالها حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض الشرائع كما قاتل أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. وسئل أيضا عن قتال التتار فقال كما ذكرنا آنفا حتى قال من هؤلاء القوم وغيرهم، يعني هذا الحكم وهذه الفتوى ليست متعلقة بالتتار فقط، متعلقة بكل من خالف شرائع الإسلام. قال من هؤلاء القوم وغيرهم، يعني وغيرهم من الأقوام، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وقال في موضع آخر فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، يعني مقرة بالشرائع. وقال وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وقال أيضا وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. هذا على سبيل الاختصار، وإلا فكلامه كثير وله كلام مطول فليرجع إليه من شاء في الجزء 28 من مجموع الفتاوى لأبي العباس بن تيمية. وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مصباح الظلام قال وأصل الإسلام ومبانيه لها شأن ليس لغيرها من السنن، لذلك يكفر جاحدها، هذا بالإجماع. قال ويقاتل عليها بل يكفر تاركها عند جمهور السلف بمجرد الترك. سبحان الله، انتهى كلامه. وهذا بيان أيضا في مسألة المباني كالصلاة والزكاة وغيرها، فإنه يجب التزامها لأنها شرائع سماوية، وإلا فليقاتل تاركها بمجرد الترك كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، هذا إجماع الصحابة. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما ناظر أبا بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة قال له أبو بكر كيف لا أقاتل من ترك حقوق التي أوجبها الله ورسوله؟ قال كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلم كالزكاة؟ وقال له فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. هؤلاء تركوا الزكاة فقط، أما اليوم ماذا تركوا؟ تركوا كل شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة عن الأنبياء والمرسلين، بل لا توجد أصلاً ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية التي من تركها أو رغب عنها إلا من سفه نفسه. نسأل الله السلامة والعافية، نكتفي بهذا القدر. ونكمل في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.